نذكر بعضا من النصوص سريعا. روى الترمذي والحاكم صححا ووافق الذهبي بإسناد جيد عن عمر بن الخطاب أنه خطب الناس في الشام وهو يقول: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: استوصوا بأصحابي خيرا. ثم قال: فمن أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، فإن الشيطان مع الواحد ومن الاثنين أبعد. ثم قال: فمن سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن. وهذا الحديث يدلنا على وجوب لزوم الجماعة، وأن الواجب على المسلم أن يلزم جماعة المسلمين. وقد اختلف العلماء في المراد بالجماعة منهم، فقيل إن الجماعة هم السواد الأعظم، وقيل كذلك أن الجماعة هم أئمة العلماء المجتهدين، وقيل إن الجماعة هم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم على الخصوص دون غيرهم، وقيل هم جماعة أهل الإسلام إذا أجمعوا على أمر فإنهم يسمون جماعة، كما أخذنا من قول أربعة. والخامس اختار الطبري رحمه الله تعالى أن الجماعة هم جماعة المسلمين إذا اجتمعوا على الأمير فإنهم يسمون جماعة. ولا شك بأن الجماعة تطلق على من اجتمع على ما اجتمع عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من عقيدة وعمل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الافتراق: فإنهم سألوه صلى الله عليه وسلم عن الفرقة الناجية فجاء في بعض ألفاظ الحديث أنها هي الجماعة، وهي التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي فكل هؤلاء يسمون الجماعة. وقيل إنها اجتماع الناس على إمام أمره المسلمون عليه واجتمعوا على اتباعه وإن وقع عليهم شيء من الظلم أو الجور. ولهذا المؤلف رحمه الله تعالى قد قال لنا: فمن السنة لزوم الجماعة، فمن رغب غير الجماعة وفارقها فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه وكان ضالا مضلا. المؤلف رحمه الله ذكر لنا مسألة اللزوم، لزوم الجماعة، والمقصود بقضية اللزوم التمسك بها، وكذلك عدم مخالفتها وعدم الخروج عليها. هذا يسمى إيش؟ لزوم. فلان لزم فلان، تمسك بما هو عليه وأخذ بما عنده من التوجيه والعلم والمعرفة وغيره. ونحن مأمورون بلزوم الجماعة بالأخذ بما جاءت به من هذه الجماعة من الحق والدليل. في قول المؤلف: فمن رغب غير الجماعة وفارقها، معناها الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ستفترق أمتي على 73 فرقة. لما ذكر النبي كلها في النار، هؤلاء هم من رغب غير الجماعة وفارقها. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه التي على الحق بيّن أنها من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. في قضية رغب غيرها وفارقها لفظان متنوعان، فالرغبة تنبئ عن محبة غيرها والحرص على غيره، والمفارقة معناها تركها كلية، فهو لا يريد هذه الجماعة كلية. ويفهم من أن المفارقة أعظم من الرغبة. قد يكون عندي رغبة غيرها لكني معها، لكن المفارقة تعني المفاصلة كلية وعدم الحرص عليها. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. هذا الحديث هو الذي أخذه المؤلف لما قال فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. ويفهم منه أن مفارقة الجماعة على قسمين: القسم الأول مفارقتها كلية في كل أصولها واعتقادها، وهذا أخطر المفارقة. القسم الثاني أن يفارق الإنسان الجماعة ولكن في جزء دون جزء، قد أفارقها في العقيدة ولكن لا أفارقها في الأحكام، قد أفارقها في المنهج ولا يلزم أن أفارقها في العقيدة، قد أفارقها في الأخلاق والسلوك والتعامل ولكن لا يلزم أن أفارقها في الأحكام الفقهية وغيرها. والخطر وهو أخبث شيء أن يفارقها كلية في كل جزئياتها، وهذا لا شك أنها أشد أو أخبث أنواع المفارقة. في قول المؤلف فقد خلع ربقة الإسلام، عندنا الربقة ما هي؟ وجاء الآن عنق وربقة. غالبا الذين يبيعون الأغنام يضعون رباقا في رقبة المعز ولجاما في الفرس، فالبعير ما يوضع في رقبته ربقة، لا يوضع، لكن لا يوضع في أنفه فقط ويكون أقوى في قياده، لكن الغنم يوضع في رقبته. ليبيعون الأغنام تجد في الأسواق لخ خشبة واضع فيها عدد من الخيوط، هذا معروف محل فلان، فيدخل هذه في أي شيء، في رقاب المعز أو الغنم، فيصبح لا هذه لا تستطيع أن تخرج تبقى. وكأن الإسلام عندنا له رباق على الإنسان في عنقه، ومن يفارق الجماعة كأنه يخلع هذا الرباق ثم ينطلق حيث يشتهي في الضلال وفي الانحراف وفي المعاصي، وربما نقول وفي البدع والضلال والشرك والكفر. في كلام المؤلف رحمه الله تعالى هنا خلع ربقة الإسلام من عنقه، هل المقصود بالخلع الخلع الذي يخرج به الإنسان من الإسلام كلية، أم أنه خلع ينقص إسلامه وإيمانه؟ في الحقيقة لا بد أن نفصل هنا، فيصبح خلع الربقة ينقسم إلى قسمين: قسم يكفر به الإنسان وذلك بأن يخلع كل ما يتعلق بدينه وعقيدته وإيمانه، والقسم الثاني قد يفارق الجماعة في جزء، ما أفارقها في كل شيء، فلا يلزم أن أكفر في ذلك. الآن إذا جئنا أصحاب البدع غير المكفرة، هل هم لزموا جماعة المسلمين؟ لا، فإذا عندهم انحراف في ذلك، فبدعه مكفر. طيب ماذا خلع؟ خلع كمال الربقة ولم يخلع الربقة كاملا، لم يخلع الربقة كلية، وإنما خلع الكمال، باقي جزء من الربقة عليه متصلة به، فيصبح خلع الربقة قد يكون مكفرا وقد يكون مفسقا. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا: فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه وكان ضالا مضلا. ضلال، يجب أن نعلم أن الضلال ينقسم إلى قسمين: ضلال يخرج من الملة، وضلال لا يخرج من الملة. فإذا جئنا للطوائف الباطنية، سواء كانت تلك الطوائف صوفية أو فلسفية أو شيعية، هذه خارجة من الإسلام كلية. والطوائف التي ليس عندها ضلال، مثل الذكر الجماعي بعد الصلاة، مثل إحياء المولد ولكن ليس فيه شيء من الشرك في قصائدهم وفي مدائحهم، بس مجرد يكثرون من الصلاة على محمد ولكنهم لم يكثروا، فهذا نقول ضلال وليس عندهم ما يكثرهم أصلا. في قول المؤلف رحمه الله: وكان ضالا مضلا، يعني أقول دائما لأحبة، ضلال الإنسان لنفسه هين، ولكن الخطير أن يكون الإنسان ضالا مضلا. ضالا مضلا، ضل بنفسه ثم مضلا لغيره، وأخطر ما يكون في حال العلماء وطلاب العلم، فإن الناس يقتدون بهم ويتأسون، فزلة العالم ليست سهلة، وذلك لأن وراءهم أتباع، والناس يقتدون بهم ويتأسون بهم ويعظمونهم ويجلونهم، وهم منظر أو نسميه تحت أنظار الناس يشاهدون فعلهم. ومن هنا وجب على العلماء وطلاب العلم أن يحيوا السنة سلوكا عمليا، لأنهم قدوة للناس. ولهذا قال: ضالا، هو بنفسه ضال، الأمر سهل، كوني أضل فلا أحمل إلا وزري، لكن كوني أكون مضلا هذا الخطير، يحملون أوزارهم وأوزار الذين يضلونهم بغير علم. وهذا يدل على خطر من كان يقتدى به من أهل العلم وغيرهم. ولهذا الله سبحانه وتعالى حذرنا من قضية الإضلال كما حذرنا من قضية الضلال. طيب، والنتيجة تصبح الجماعة المسلمين يجب لزومها، وهي ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. نسمي الجماعة، أعطيكم يعني ملخص صغير لمفهوم الجماعة، هي ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله عنهم وأرضاهم من دين، سواء كان ذلك الدين عقيدة أو أحكاما أو عبادات أو أخلاق أو سلوك أو دعوة، هذا هو الذي جاءت من الرسل، هذا يسمى الجماعة. فإذا أنت تلزم ذلك، وهذا ينطبق على من؟ سينطبق على السابقين الأولين، وهذا لا شك فيه. وينطبق كذلك كما في قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. ولهذا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الأساس، والأساس الذي تبنى عليه الجماعة هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم. طيب، تقرؤون؟ ما تسمعون شيء؟ انتهي لحظة يا شيخ سعيد، انتهينا من القضاء والقدر كله؟ ها؟ بقي عندنا بعض القواعد أذكرها سريعا ثم ننتقل لقضية الإسراء ودخل الجنة واطلع النار. طيب اقرأ هذا الفصل وما في مشكلة. ما في مشكلة. واطلع إلى النار ورعى الملائكة وسمع كلام الله عز وجل ونشرت له الأنبياء ورأى ترادقات العرش والكرسي وجميع ما في السماوات وما في الأرضين إذ يقرا أنا له جبريل على القرى حتى أدراه بالسماوات وضربت له الصلاة في تلك الليلة ورجع إلى مكة في تلك الليلة وذلك قبل الهجرة. ذكرنا في الدرس الماضي أن سنذكر شيئا من قواعد القدر سريعا. فمن هذه القواعد قلنا أن القدر سر الله في خلقه، وهذه الكلمة قد قالها علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه: القدر سر الله فلا تكشف، يعني لا تستطيع أن تكشفه. وذلك لأن الله سبحانه وتعالى لم يطلع خلقه من الحكم المتعلقة بما أوجده في مخلوقاته. لو سألنا ما الحكمة في أن ثلاثة إخوة أحدهم فقير والثاني ثري جدا والثالث متوسط في معيشته؟ لا ندري، الله أعلم سبحانه وتعالى. ولو نظرنا إلى أنفسنا الآن، ألواننا وأشكالنا وأطوالنا مختلفة، ما الحكمة من ذلك؟ الله أعلم، الله الذي يعلم، نحن لا نعلم. فهذا سر لا يستطيع الخلق أن يكشفوه، وهذا السر كذلك لم يطلع الله الخلق عليه لأنه لا يستفيدون منه سلوكا عمليا. ولو كان فيه خيرا لخلقه لأعطاهم إياه، ولهذا الله أعلم حيث يجعل رسالته. وصدق الله لما قال: أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. ولهذا الله أعلم حيث يجعل. الأمر الثاني، القاعدة الثانية، وهي تتعلق بماذا؟ تتعلق أن أفعال الله لا يسأل عنها بلما. أي فعل يفعله الرب ليس لك حق أن تسأل عنه بلما. والسبب لأن لا نعلم الحكم التي يريدها الله في مخلوقاته. فلا تقول لما خلق الله الجن ولما خلق الله الجرذان ولما خلق الله الحشرات ولما خلق كذا، ليس لك حق أن تقول هذا، بل هذا يعتبر من سوء الأدب مع الله عز وجل. الأمر الثالث كذلك قاعدة، أن القدر يحتج به في المصائب دون المعائب. القدر نحتج به في المصائب دون المعائب. فالمصيبة ما في مانع أن نقول هذا قضاء الله وقدره. جيت من المسجد ثم أصبت بحادث، نزلت مع الدرج، سقطت فانكسرت رجلي أو يدي، دخلت المسجد فسرقت محفظتي أو جوالي، هذه مصيبة، أقول الحمد لله على قضاء الله وقدره نرضى. أما المعائب فلا يمكن أن نرضى بها. واحد زنى سألنا قال: يا أخي هذا شيء مكتوب عليك، ما نقبل. أو رجل سرق، فرق بين من سرق وسرق، واضح؟ فمن سرق هذا لا نقبل حجته في القضاء والقدر. فلو جاء وقال هذا شيء قد كتبه الله عليه فأرضى به ونرضى، يجب ترضون به؟ نقول لا، بل يجب علينا إيش؟ أن نعاقبه وأن نؤدبه وأن نعتب عليه، كيف يخالف شريعة الله ثم يقع فيما حرم الله وهي المعائب. وأما المصائب على وجه العموم أيا كانت تلك المصائب فإن يجب علينا أن نرضى بها وأن نسلم، وهذا يعطي الإنسان طمأنينة فيما يصاب به دائما. وما أجمل عندما نقول عندما نصاب بمصيبة أن نقول إنا لله وإنا إليه راجعون، هذا إعلام بالقضاء والقدر. وحين يأتي اللهم آجرني في مصيبتي، ما قال أجرني في معصيتي، اللهم آجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، هذه لأنها مصيبة وقعت على الإنسان فلا بد من أن يرضى بها. وتصبح مسائل القدر أمور مستورة على الخلق لا يستطيع الناس الكلام فيها. شرحنا لفظ الكلام مؤلف، ها النص، ناخذ كلام المؤلف رحمه الله تعالى حين يقول: والكلام والجدال والخصومة في القدر خاصة. هنا قاعدة يقول العلماء: أردأ الشبه وأخطرها ما كان متعلقا بالقضاء والقدر. أردأ الشبه وأخطرها ما كان متعلق بالقضاء والقدر، ولهذا هو ذكر الآن أومى إليها، قال: والكلام والجدال والخصومة في القدر خاصة منهي عنه. في قضية كلام المؤلف والكلام لا بد أن نقيده الكلام الذي ليس مدعوما بالكتاب والسنة. أما لو تكلم لنا الإنسان بكلام مدعوم بالكتاب والسنة ما نقول هذا منهي عنه، بل أنت تعرض على الناس الحق بدليله وتؤمن به. أما قضية الجدال فليس لنا حق أن نجادل، والسبب ولا أن نخاصم، لأن مبحث القضاء والقدر هو من الله، فإذا جدلت كأني أعترض على الله، يا ربي لما، وهذا لا يجوز إطلاقا. ومن الألفاظ التي يجب إنكارها ما يوجد عند بعض من الناس والعوام حين يقولون فلان ما يستاهل، وقع عليه مصيبة، ما أعطي شيء، وقع في مرض، قالوا فلان ما يستاهل، المفروض المرض على فلان، مهم هذا حبيب. نحن نقول أنت تعترف على ربك، وإلا يجب عليك السمع والطاعة، الواجب السمع والطاعة. الله أعلم حيث أعطى هؤلاء ومنع هؤلاء، حيث أصاب هؤلاء ولم يصب فلان، حيث شفى فلانا ولم يشف فلانا، هو الأعلم بكل شيء سبحانه وتعالى. ولهذا قال: في القدر خاصة منهي عنه عند جميع الفرق. لماذا منهي عنه؟ لأنه من الغيب الذي لا يمكن التوصل إليه. الأمر الثاني منهي عنه لأن الناس لا يتوصلون إليه بشيء من العلم أصلا. قد ذكرنا قاعدة سابقا أن الأصل في الغيبيات التوقيف، هذا غيب قدر. لو سألنا أنفسنا إيش يحدث لك بعد قليل، ما أدري، هل يمكن ترجع لبيتك؟ أقول إن شاء الله أكيد، وليش ما أرجع؟ لكن قد لا يلزم، قد تصاب بمرض، قد تصاب بحادث، قد تصاب ببلية، قد ما تدري أنت، الله أعلم سبحانه وتعالى، وأنت لا تدري عن هذه. ولهذا يقول عند جميع الفرق تتفق على أن الغيبيات لا نستطيع الحديث عنها. نحن جلوس أيها الأحبة في المسجد ومختلفون في عقولنا وأفهامنا وشهاداتنا ورتبنا وغيره. لو قلت لكم من الذين في الخارج المسجد، تقول ما أدري. طيب يا أخي أنتم عقلاء وطلاب علم، وبعضكم أفضل من بعض، نشوف أذكاهم وأعلمهم، يقول لا نستطيع. على اختلافنا نحن لا نستطيع نوصل عنه، ولا تستطيع تجادلني ولا تخاصمني فيه. والعلة هنا ذكرها المؤلف لما قال: لأن القدر سر الله. طيب، ذكر المؤلف: ونهى الرب جل وعلا الأنبياء عن الكلام في القدر. هل ورد لنا نصوص عن الأنبياء جميعا في ذلك؟ في النهي عن القدر إيش رأيكم؟ نقول وارد بعض من الآيات فيما يتعلق بمسألة القدر، إن كان الله يريد أن يغويكم. ما ذكرها الله عن النبي من أنبياء الله؟ نقول بلى، ودل على أن هذه الأمور الله هو المطلع عليها، ليس الخلق هم المطلعون عليها. ويعطينا فائدة أن الإيمان بالقضاء والقدر دعت إليه جميع الأنبياء والرسل. ولهذا إبليس عنده إيمان بالقضاء والقدر، رب بما أغويتني، ثم قال إلا عبادك منهم المخلصين، وقال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك، يعني إلا من كتبته لا يمكن أن يحصل له إغواء. ولهذا ينبغي الإنسان أن يسأل ربه ألا يكون من الغاوين، وإنما يسأل ربه أن يجعله من الهادين المهتدين. وذكر هنا المؤلف رحمه الله قال ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخصومة في القدر. هذا قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خرج يوما على الصحابة وإذا أصواتهم مرتفعة في مسألة القضاء والقدر، فخرج النبي يخرج من جبينه كحب الرمان من العرق، قال إنما أهلك من كان قبلكم بهذا، يعني بمعنى ليس لكم أن تدخلوا في مثل هذه الأمور لأنها من الغيب الذي دلت النصوص الشرعية على وجوب الإيمان به دون الدخول في خوف. وسبحان الله نجد النصوص الشرعية في باب القضاء والقدر أهل السنة يوفقون بينها ويجمعون، أما طوائف البدع فيضربون النصوص بعضها مع بعض. عندنا نص فمن يريد الله أن يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضل يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. يأتي إنسان يقول الله ما أراد لي الهداية، لكن يأتي النص الآخر فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. إيش يدل عليه؟ على أن الناس إذا بدلوا العمل الصالح الله ييسر له. لكن لو سألت هل أنت تعلم أنك من الغاوين؟ ما نستطيع أن نعلم، علمه عند الله والله قد ستره. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له. اعملوا، أنت مطالب تبحث عن وظيفة، مطالب تبحث عن رزق، مطالب تبحث عن عمل صالح، مطالب أن تبحث عن مجالس العلم لتستفيد، هذا كل الناس مطالب به، لكن من علم الله صدقه يسر الله له، ومن نعوذ بالله أعرض فلن يحصل. وهذا جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا أخبركم بخبر الثلاثة، دخلوا في المسجد فأحدهم دخل حتى وجد فرجة في أول الصفوف، والثاني جلس في آخرة، والثالث انصرف. موقع النبي صلى الله عليه وسلم أما الأخير فانصرف، فانصرف الله عنه، لو جلس لاستفاد. الأول آوى فآواه الله، والثاني استحيا فاستحيا الله منه، والثالث انصرف فانصرف الله عنه، ما عمل. فدل على أنه لو عمل لحصل له هذا الخير الذي حصل لهؤلاء الصحابة. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم وكرهه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. من أين؟ في موقف ابن عمر رضي الله عنه، وفي موقف ابن عباس لما وجدوا القدرية الذين أنكروا قضية القضاء والقدر. ابن عمر يقول أخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي نفسي بيدي لا يؤمن حتى يؤمن بالقضاء والقدر، يعني لا يكون الإنسان مؤمن حتى يؤمن بالقدر، لأن هؤلاء جادلوا في القدر ولم يقبلوا الإيمان بالقضاء والقدر. وابن عباس يقول لئن أمكنني الله منه لأدقن عنقه ولأعضن أرنبة أنفه، من بناء على الإنكار على هؤلاء الإيماء لوجود الضلال عندهم والانحراف في مسألة القضاء والقدر. قال وكرهه التابعون، كأنها سلسلة. وما أجمل ما قاله المؤلف رحمه الله تعالى، عقيدتنا في القضاء والقدر عقيدة الأنبياء والرسل، عقيدتنا في القضاء والقدر عقيدة من؟ محمد صلى الله عليه وسلم، عقيدتنا في القضاء والقدر عقيدة الصحابة، عقيدتنا في القضاء والقدر هي عقيدة التابعين. ثم قال بعدها ولهذا وكرهه العلماء وأهل الورى، كأن يقول ربطنا بخمس طوائف كلها على الحق: علماء الأمة الكبار، تابعون، الصحابة، النبي صلى الله عليه وسلم، أنبياء الله جميعا ورسله. فمن كان بهذه الصفة فإنه لا يضل أبدا عن الحق، وإنما يكون عن الحق. طيب هؤلاء جميعا نهوا عن الجدال في القدر، والنهي سببه لأنك لا تتوصل إلى علم عند الجدال والبحث. وما أجمل قول وهب بن منبه رحمه الله تعالى. ماذا يقول وهب؟ يقول: رأيت أعلم الناس بالقضاء والقدر أجهلهم به، وأجهل الناس بالقضاء والقدر أكثرهم بحثا وتنقيبا وعلما. لماذا هم وصلوا إلى الجهل مع أنهم بحث وغيره؟ لأنهم ليس هناك ما يدلهم على شيء، وإنما يوجد في قلوبهم الشك والريب، ويصبح الإنسان على الضلال دون الحق. أعطانا قاعدة نسميها في الغيبيات كلها ويحسن أن تضع بين قوسين، وهي قوله: فعليك بالتسليم والإقرار والإيمان. هذه نسميها قاعدة في الغيبيات كلها. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الجنة، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الحور العين، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن النار، أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن الملائكة. ما الواجب؟ التسليم والإقرار والإيمان، لا تعترض بشيء. ولهذا الله أثنى على الذين يؤمنون بالغيب، ما جعلها الله صفة من صفات أهل الإيمان. والقدر غيب فلا بد من الإيمان به. ولما اعترض الكفار فقالوا: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. يعني ليش ينزل القرآن على محمد يتيم صلى الله عليه وسلم وفقير وراعي غنم أصلا في مكة؟ ليش اختار بالنبوة؟ لماذا لم يؤخذ أو يأخذ النبوة سيد الطائف وسيد أهل مكة؟ الله رد عليهم: أهم يقسمون رحمة ربك؟ هذا اعتراض. طيب ما الواجب؟ أن نسلم. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. الاصطفاء رباني، لسنا نحن الذين نأتي به، وإنما الله هو الذي يأتي به سبحانه وتعالى، وهذا اختيار. ومثل القدر هو في قضية الاصطفاءات. في بعض الأحيان تجد شخص لا يتميز بشيء إطلاقا، لا مكان ولا منصب ولا غيره، والله يعطيه من الأموال ويكون خير. والرجل الذي معروف قد يكون من سادات آل البيت، فقير ما عنده شيء. هل نعترض نقول فلان والله ما يستاهل؟ أو فلان حين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكون في آخر الزمان المال يكون عند اللكع ابن لكع، ما يدرى منه. ومع ذلك هذا ليس إخبارا بدمه، وإنما إخبار أن الله يغير الأحوال سبحانه وتعالى الذي بيده. وجاء في قول الله تعالى: إيش؟ قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. هذا يدل على أن الله هو المتصرف وحده لا شريك له. ولما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن آخر الزمان أن الحفاة العراة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان، اليوم أصبحنا نشاهد ما نسميه رعاء الشاة، ترى كناية عن العرب مو عن البوادي، عن العرب. اليوم يذكر الأبراج، أطول أبراج في العالم في دول الخليج، وأصبحت دول الخليج تتنافس في هذه الأبراج، يتطاولون في البنيان. موجود ولا ما هو موجود؟ موجود. وهذا يدل على أن هذه من أشراط الساعة. ذكر الآن هنا قال: واعتقاد ما قال رسوله صلى الله عليه وسلم. يمكن أن نضيف لها كلمة: في جميع الأخبار الغيبية، حتى يصبح ما قلنا قبلها قاعدة في الغيبيات، نعتقد جميع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم في الأخبار في جملة الأشياء. وما سكت قال: واسكت عما سوى ذلك. كأن يقول لك: ما جاء في الكتاب والسنة يشدل عليه، يجب الاستسمع والطاعة له. وما لم يرد في الكتاب والسنة فإن نؤمن به جملة لا ندخل فيه إطلاقا بل نسلم ولا ندخل عقولنا إطلاقا. وهنا يعطينا فائدة عظيمة جدا. العقلانيون دائما يعترضون على الكتاب والسنة، فتجدهم يقولون لا بد من الدخول في هذه الأمور، والله أعطى الإنسان عقل لا بد أن ينظر فيه أو يستعمله في كل شيء يعيش في هذه الحياة الدنيا. طيب غيبي يثقل، ولو كان غيبي إذا ما دخل عقلك لا تقبل ولا شيء. ونقول هذا هو منهج المعتزلة. والعقلانيون اليوم أيها الأحبة الذين يكتبون اعتراضات على الشرع واعتراضات على الدين واعتراضات على الغيبيات واعتراضات، يقول أنتم دائما تلقنون وتتلقنون، لا تعملون العقل ولا تقبلون. نقول ما جاء ليعطينا مسألة أن العقل جعل له حدود وإطار، وهناك أمور لا يمكن أن يدخل فيها العقل بل لا يستطيع الوصول إليها أبدا. ولهذا يسألونك عن الساعة أيان مرساها، ليش؟ قال الله لرسول فيما أنت من ذكراها، أليس الله قال لرسول حتى أنت لا تعرفها ولا تعرفها؟ ومع ذلك نقبل ونقول. الأعراب اللي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله متى الساعة، سؤال يرد، إيش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ ماذا أعددت لها؟ ليس العبرة أن تعرف الوقت وإنما ماذا أعددت لها. وجبريل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة قال النبي ما المسؤول بها أعلم من السائل، لا أنا ولا أنت تعرف، ما نستطيع الوصول إليها. إيش يدل عليه؟ على أن العقل له إطار يستطيع أن يعمل فيه. طيب باب القضاء والقدر لا يدخل فيه العقل، إنما يدخل بما ظهر بمسائل النصوص الواضحة. ما في مشكلة أن تتعرف على مراتب القضاء والقدر، أن تتعرف على أنواع الإرادة والخلاف فيها، أن تتعرف على بعض قواعد القضاء والقدر، أدلة من الكتاب والسنة، أن تؤمن به مجملا، أن تؤمن به مفصلا، لا مشكلة أن تتحدث عن هذه. لكن أن تدخل إلى العمق لتخرج شيئا فنقول ليس لك ذلك إطلاقا، وإنما هذا أمره إلى الله عز وجل. فالله سبحانه وتعالى هو الذي بيده علم تلك، والإنسان كما قال الله تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء ولا يحيطون به علما. والإنسان يجب عليه أن يرضى ويسلم لقضاء الله وقدره. سبحان الله، كان النبي صلى الله عليه وسلم دائما يرسي معالم القضاء والقدر في نفوس النشء وهم صغار. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، سبحان الذي يقسم بين خلقه ما يشاء. ونجد أيها الإخوة قسمة عجيبة، وربما ضربته لكم بمثال. دائما أقول أيها الأحبة بلدان نزورها كلها خضراء، أمطار وخضرة وفواكه ونعيم، وبلدان قاحلة جدا، لكن الله عوضهم بما يسمى النفط وما يتعلق به. وأخرى كذلك نقول كذلك هي إيش؟ خضر قاحلة وليس فيها لا بترول ولا غيره، فقر من كل جهة. من الذي قسم هذه كلها؟ الله الذي يقسم بين عباده. طيب والنتيجة؟ يجب على الإنسان أن يرضى بقضاء الله وقدره. لست أنا الذي، يعني ليس هؤلاء الذين هم أعطوا أنفسهم ولا أولئك هم الذين حرموا أنفسهم، وإنما الأمر كله لله عز وجل. وهذا يجب للإنسان نقول أن يرضى بالقضاء والقدر. في قول المؤلف واسكت عما سوى ذلك، نعلم أن في الحديث يعني لما قال وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها، ولعل منها مسائل القضاء والقدر. وإن كان الحكم متعلق بقضية الحلال والحرام هو الذي جاء ورد، أما هنا فإنه لم يرد فيه شيء أبدا. ولهذا جاءت النصوص الشرعية بالأمر بالسؤال، وجاءت النصوص الشرعية بالنهي عن السؤال. فما جاء الأمر به في السؤال فيما يستفيد منه الإنسان علما ينفعه الله تعالى به. ولهذا قيل لابن عباس كيف حصلت هذا العلم؟ قال بلسان سؤول وبقلب عقول، هذا مرغب فيه. وكان الصحابة يفرحون إذا جاء أحد يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه في مسائل ليس لنا أن نسأل عنها. ولهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قيل وقال ثم قال وكثرة السؤال، دل على أن كثرة السؤال في الأمور الغيبية أو الذي لا نستطيع الوصول إليها ليس لنا إطلاقا أن نتكلم فيها أبدا. أظن تكلمنا تعريف القدر، مراتب القدر، أنواع الإرادة في الدرس الماضي. طيب الآن في قول المؤلف رحمه الله تعالى: والإيمان بأن رسول الله أسري به إلى السماء. في الحقيقة رسول الله عرج به إلى السماء وأسري به إلى بيت المقدس، ولا مانع أن يقال أسري به إلى السماء باعتبار أن الإسراء هو المشي ليلا. ولهذا تقول نسري، مو في النهار تسري، في النهار فيها غدوة، وأما في الليل فهو سرى، سرى الليل، وسرين الليل كله، يعني أنك مشيت. هذا المبحث يثبت لنا العلو. ولهذا أئمة أهل السنة يركزون على إثبات صفة العلو لله عز وجل. كلما وجد نص أو دليل أو حادثة تنبئ عن قضية العلو تجد أنهم يذكرونها ويركزون عليها. ولهذا المؤلف رحمه الله تعالى هنا ذكر أدلة العلو في قوله الآن أسري به إلى السماء، هذا واحد، وصار إلى العرش، هذا اثنين، وكلمه الله، هذا ثلاثة، ودخل الجنة، هذا أربعة. هذه أربعة أمور تدل على العلو. إذا جينا الآن نذكر كيف دلت على العلو: أسري به إلى السماء، السماء أين؟ في الأرض، النبي في الأرض، إذن محمد في العلو، إذن صعد بمحمد صلى الله عليه وسلم إلى العلو. ثم كلم ربه، كلمه في العلو، ما كلمه هنا في الأرض، إذن ربنا في العلو سبحانه وتعالى. وصار إلى العرش، العرش سقف الجنة وسقف الفردوس الأعلى، والله فوق العرش سبحانه وتعالى لأنه قد استوى عليه، إذن أثبت العلو. وكلم الله محمدا صلى الله عليه وسلم، فهمنا أن الله كلم نبيه فوق سبع سماوات وهو مستو على عرشه، فكان الكلام فوق السماوات. ودخل الجنة، الجنة فوق السماء، إذن يدل على العلو. ولا زال النبي صلى الله عليه وسلم في العلو. ومن هنا قال العلماء رحمهم الله تعالى: هناك صفات متلازمة الإثبات نفيا، متلازمة إثباتا ونفيا، صفات متلازمة، سبع صفات: العلو والاستواء والنزول والمجيء والإتيان والكلام والرؤية، سبع صفات متلازمة. إن أثبتها واحدة فأثبت الجميع، لأنها مدلولها واحد، إثبات العلو لله عز وجل. فالعلو شيخ الإمام القيم رحمه الله يقول يوجد فيه أكثر من 1000 دليل على علو الله عز وجل أصلا. طيب والنزول جاء في حديث ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الآخر إلى السماء الدنيا فيقول هل من سائل هل من داعٍ سبحانه وتعالى، ونزوله نزولا يليق بجلاله وعظمته. لا نشبه نزوله بنزول الخلق أبدا، بل نقول نزولا ليس كمثله شيء، ونزولا لم يكن له كفوا أحد، ونزولا لا سمي له أبدا، هل تعلم له سميا؟ ثم قلنا الاستواء، والاستواء يدل على العلو كذلك، لأن الله فوق سماواته مستو على عرشه عال على خلقه مباين لهم سبحانه وتعالى. ثم نجد المجيء وجاء ربك والملك صفا صفا، هذا يوم القيامة للفصل بين الخلائق. ويجيء في الأرض المبدلة يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات سبحانه وتعالى، والإتيان كذلك. والرؤية كما في قوله النبي صلى الله عليه وسلم: بين أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع عليهم نور من فوقهم فإذا الجبار. وفي بعضها: فرفعوا أبصارهم، فالرفع يكون إلى العلو، إذا ربنا في العلو فينظر إليه الخلق. ونعوذ بالله أن نكون من الطوائف التي تنكر علوه. ولهذا قيل: من ينكر الرؤية حري ألا يرى الله عز وجل يوم القيامة. ثم يأتي صفة إيش؟ الكلام. فإن الله قد قال: حاميم تنزيل الكتاب من الله. تنزيل، والكتاب هو كلامه سبحانه وتعالى. فإذا كان الله في العلو وكتابه نزل إلينا وكلامه نزل إلينا، إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، دل على إثبات هذه الصفة. يقول العلماء رحمهم الله تعالى: إن الإسراء والمعراج من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم الكبار، والأحداث العظام التي وقعت في النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا جعلت هذه المعجزة آية، وسطرت سورة باسمها: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. يقول العلماء من اللطائف أن الله أومأ إلى ذكر الإسراء ولم يذكر المعراج. قال العلماء: والعلة في ذلك أن من يؤمن بالإسراء سيؤمن بالمعراج، وذلك لأن الإسراء فيه آيات، كون محمد صلى الله عليه وسلم من بيته إلى بيت المقدس ويرجع في ليلة واحدة هذه آية ومعجزة. فإذا آمنا بأن الله أيد نبيه بذلك، فصعوده إلى السماوات العلى فيها من الآيات والمعجزات العظيمة. معجزة الإسراء والمعراج كأنها قاعدة عندنا: جميع المعجزات التي يؤيد الله بها أنبياءه إنما هي لأجل أن يؤمن أقوامهم بهم. ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من نبي إلا وقد أتى أمته بآيات تكون سببا لإسلامها. قالوا: وأنت يا رسول؟ قال: آتاني الله وحيا، يعني القرآن أعظم معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، فمن لا يسلم بالقرآن فإن لا نرجو من ورائه إسلاما ولا دينا، لأن هذه معجزات عظيمة وهو كتاب الله عز وجل. وإن كانت معجزات النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، من اللطائف قال العلماء إن محمدا صلى الله عليه وسلم أيد بأكثر من 1000 معجزة. وكذلك من اللطائف قال العلماء إن محمدا صلى الله عليه وسلم جمع معجزات الأنبياء كلهم الذين قبله، وجاء بأحسن منها وأعظم منها. وهذا يدل على أن محمد صلى الله عليه وسلم قد أيده الله بالآيات والمعجزات التي كانت لأنبياء من قبله، بل جاء نسميه بأعظم منها. حادثة الإسراء والمعراج طويلة، قد رواها عدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من الأحداث المتواترة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وجعل الله فيها من الآيات والمعجزات المتنوعة. فإذا تأملنا كمثال سريع بس للمعجزات التي وقعت في آية الإسراء والمعراج: أولها شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم شقا حقيقيا، وأخرج قلبه ثم غسل ثم رد صلى الله عليه وسلم. ومنها أن الملائكة كانت تصاحبه وكان معه جبريل عليه الصلاة والسلام. ومنها البراق الذي يضع حافره عند منتهى بصره، هذا نسميه سرعة الضوء. ومنها كذلك وصوله إلى بيت المقدس في هذه المدة اليسيرة. ومنها من المعجزات أن الله جمع له جميع الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. ويجب أن نعلم أن الصحيح من أقوال أهل العلم أن الله جمع لنبيه صلى الله عليه وسلم الأنبياء والرسل بأرواحهم وأجسادهم، ليست الأرواح فقط. كيف خرجت؟ الله أعلم بذلك، والله قادر على كل شيء. ومنها كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أما الأنبياء والرسل وصلى بهم، هذه معجزة. يعني من كان يتوقع أن يجمع الأنبياء كلهم ثم يصلي بهم محمد إماما وهو آخر الأنبياء صلى الله عليه وسلم؟ ومنها كذلك قضية المعراج، ومنها كذلك العروج، فرق بين المعراج والعروج. المعراج هو الآلة التي صعد بها النبي صلى الله عليه وسلم، وأما العروج وهو سرعة الوصول. النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين السماء الدنيا والأرض مسيرة 500 عام، هذا واحد. وسمك السماء يعني كثف هذا السمك، هذا السمك الصغير، هذا مسيرة 500 عام، ثم الثانية 500 عام، ثم السمك 500 عام. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. ويصعد النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. من المعجزات أن النبي صلى الله عليه وسلم استفدنا هنا أخبرنا أن السماء لا يمكن أن تدخل إلا باستئذان. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في عروجه كان يقرع الباب جبريل، فتقول الملائكة من؟ حتى جبريل ما يدخل إلا بإذن. فيقول جبريل قال ومن معك؟ قال محمد. فتقول الملائكة أوقد بعث وأرسل؟ قالوا نعم. فيفتحون له ويرحبون به صلى الله عليه وسلم ويسلمون عليه. كل سماء هكذا. والنتيجة إذن لن يصل إلى السماء أحد من الكفار أبدا. وصدق الله لما قال فما تفتح لهم أبواب السماء، لا تفتح لهم أبواب السماء أبدا، يعني لا يمكن أن يفتح لهم السماء، لأن الكفر حاجز عن أن يدخلوا في تلك المواقع. من المعجزات كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي آدم ثم تسلسل الأنبياء في هذه السماوات السبع. كل نبي يلقاه فيسلم عليه ويفرح به إلى غيره. من أعظمها وهي معجزة دخول النبي صلى الله عليه وسلم للمستوى الذي سمع فيه صريف الأقلام، هذا مكان فوق السماوات. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم جبريل، فلما وصل هذا المستوى قال من؟ قال جبريل لمحمد يا محمد ادخل. قال وأنت؟ قال هذا مقام لا ينبغي لي أن أدخله عليه، إنما هو أنت. فيدخل محمد فيكلمه رب السماوات والأرض سبحانه وتعالى، ثم يفرض عليه هذه الصلوات. ومن المعجزات دخول النبي صلى الله عليه وسلم الجنة، ويدلنا بل من المعجزات إخبارنا النبي صلى الله عليه وسلم بكل ما شاهده. صدق الله لما قال ما زاغ البصر وما طغى، صلى الله عليه وسلم جاء ورأى ثم أخبر بما رأى صلى الله عليه وسلم، ثم جاء ينقل ذلك لأمته كاملة. ولهذا المؤلف رحمه الله جاء لنا بأحداث هذه حادثة الإسراء والمعراج سريعة. دخل الجنة واطلع إلى النار، نعوذ بالله من النار، ورأى رأى الملائكة، وذلك حين كان في صعوده كل سماء يسلم عليه، وسمع كلام الله عز وجل، وهذا لا شك فيه، حيث فرض عليه الصلوات الخمس، ثم كلمه ربه، ثم حدثت له أحداث تفاصيل طويلة مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه السماوات السبع، حيث رأى ما حدث فيها من الآيات والمعجزات. صدق الله لما قال لنريه من آياتنا الكبرى. ولقد رآه النبي صلى الله عليه وسلم من الآيات العجيبة، وذلك ولذلك أخبرنا بها، ولا يمكن أن يصل إليها الخلق إطلاقا. في قول المؤلف رحمه الله تعالى: ورأى سرادقات العرش والكرسي. قضية الإراءة بتفاصيلها نعلم أنه رأى آيات عجائب، لكن النبي هل رأى العرش نستطيع أن نثبته بنص صحيح نعتمد عليه؟ الله أعلم بذلك. فإن الذي ورد وصف للنبي صلى الله عليه وسلم السماوات وما يتعلق بها، ومثله لما قال: وجميع ما في السماوات وما في الأراضين في اليقظة. الله أعلم بهذه الأمور. رأى النبي، هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم جميع ما في الأراضين؟ فتحت له الأرض الأولى والثانية والثالثة والسابعة، يحتاج إلى دليل. نحن لا نمنع ذلك لإدخال عقولنا، ولكن نقول لا نثبت ذلك إلا بنص عن نبينا صلى الله عليه وسلم أو عن ربنا. الله قال: لنريه من آياتنا. والله أراه آيات عجائب، لكن تفاصيل جميع ما في السماوات وجميع ما في الأراضين في اليقظة، الله أعلم بصدق ذلك، فلا بد من نص يعطينا دليل عليه. لو قيل أنه في الجملة ممكن رأى السماوات بحيث الصعود وغيره، ما في مشكلة، لكن قضية الأراضين لم يأتي بها نص يخبرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الأراضين كلها ورأى ما فيها من العجائب والإخبارات، لا بد لها من نص. في تقييده يقظة هنا يعطينا الخلاف في قضية الإسراء والمعراج. الصحيح من أقوال أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به يقظة لا مناما، وأسري به كذلك بروحه وجسده جميعا، وهذا يجب أن نؤمن به وأن نسلم له، وهو الصحيح. وإن كان بعض أهل العلم قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به مرارا، قيل أسري به مناما وقيل أسري به يقظة، والصحيح أنه أسري به مرة واحدة ليس متكررا. ولهذا ابن القيم رحمه الله قال: وكلما أشكل على بعض من طلاب العلم بعضا من النصوص جعلها إسراء ثانيا. ولا شك أن هذا غير صحيح، بل الصحيح أن الإسراء كان مرة واحدة، وكان فيها وهو يقظة ببصره. ولو كان مناما لما أنكر كفار قريش على النبي صلى الله عليه وسلم حادثة الإسراء والمعراج، مما يدل على أن الإسراء والمعراج كان يقظة في ذلك. قال هنا: حمله جبريل على البراق. قصة البراق، قيل إن البراق هو الذي كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام يأتي به من الشام إلى مكة لزيارة إسماعيل عليه الصلاة والسلام. قد جاء في بعض ألفاظ الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جبريل لما أراد محمد يصعد على البراق اهتز، قيل إن جبريل أخذ معرفته وقال: أثبت، فما ركبك أحد أشرف وأعظم من محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا قيل كأنه فهم من هذا اللفظ أن الأنبياء والرسل كانوا يركبونه ويستفيدون منه. عاد ذكر عاد في صفاته وشكله ولونه، الله أعلم بصدق هذه ما ورد، ورد فيها آثار. العبرة هو بما بأن البراق هذا موجود، ولذلك قال: حتى أداره في السماوات. البراق لم يصعد مع النبي صلى الله عليه وسلم في المعراج، وإنما صعد مع النبي صلى الله عليه وسلم جبريل، والبراق ربط في الصخرة. جاء في بعض ألفاظ الحديث أن جبريل خرقها بأصبعه ثم ربطها البراق في بيت المقدس، وصعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماوات العلى. ثم جاء قال: وفرضت عليه الصلوات الخمس في تلك الليلة، فرضت خمسين، وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يتردد بين، لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم كان موسى في السماء السادسة، فنزل من عند ربه، مر على إبراهيم ولم يقل شيئا، ومر على موسى فسأله ما الذي فرض الله عليك؟ قال 50. قال ارجع إلى ربك فإني قد خبرت الناس قبلك، وإن أمتك أضعف الأمم وأمتي أقوى، وقد فرض على أمتي أقل من ذلك فلم تصبر. قال محمد صلى الله عليه وسلم فالتفت إلى جبريل كأني أستشيره، قال نعم إن شئت، فصعد به مرة أخرى إلى أعلى، ثم بدأ التخفيف خمسا خمسا إلى أن بلغت 5 صلوات. نقول نحمد الله الذي خفف عنا، لو كانت 50 صلاة ما يكون حالنا. من المسلمين من خفت ضعف يعني ثقلت عليهم الخمس، فكيف لو كانت 50 صلاة. ثم قال له موسى ارجع إلى ربك فسأله التخفيف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني استحييت من ربي وإني قد رضيت، فناداه مناد أن قد خففت على عبادي يعني، وبقيت 5. رحم الله الأمة بأن جعلت 5 صلوات فيه. رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة ليلته، وذلك قبل الهجرة. من اللطائف أن النبي صلى الله عليه وسلم فيه أحداث كثيرة لسنا بصدد ذكرها لأجل أن لا نتوسع في قضية الإسراء والمعراج، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما انتهى قيل إنه صلى بالأنبياء، واختلف العلماء رحمهم الله تعالى هل كانت الصلاة في أول الإسراء أم بعد الرجوع وبعد المعراج، على قولين، ومن العلماء من قال قبل، ومنهم من قال بعد، ومنهم من توسط وهو القول الثالث أنه لا مانع أن يكون صلى بهم قبل وبعد، لكن الصحيح أنها صلاة واحدة. في رجوع النبي صلى الله عليه وسلم مر النبي صلى الله عليه وسلم على قافلة للمشركين كانت نازلة، ولعل النبي صلى الله عليه وسلم كان ظمآنا فشرب من الماء ثم مشى. قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر الناس صبيحة، قد سأله صناديد قريش ماذا عندك من الأخبار، ولم يكن عنده أحد من الصحابة، وكان واحدا أظنه لا أدري هل هو أبو جهل أو غيره، ثم كانت النتيجة قص النبي عليه الخبر فقال وتخبر قومي إذا ناديتهم، يعني متعجب، قال نعم، فنادى وصباحاه، فاجتمعت قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسرد عليهم ما شاهد، فقال بعض صناديدهم ليس هذا بأول سحرك، إن والله لنضرب إليها أكباد الإبل شهرا وتقول ذهبت ورجعت في يوم واحد، والله لا نصدقك أبدا. فكفار قريش ما بين ضاحك وساخر ومستهزئ بنبينا صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمه. النبي قال لهم الحق وما سكت عنه، وصدع بما شاهد ورأى، وهي آية من آيات الله عز وجل. ومن اللطائف أن وجد من كفار قريش من هو عاقل، فقال بعدها سلوه عن بيت المقدس فإنه لا يعرفه، اسألوه يعني انظروا صدقة من كذب، هذا العقل. قال فجعلوا يسألوني عن بيت المقدس فأصفه لهم بابا بابا، قال فالتبس علي بعض منه، قال النبي فرفعه جبريل حتى كأني أنظر إليه رأي العين. طيب والسؤال هنا، لعل جبريل كان يدير بيت المقدس يشاهد بابا بابا وكل أجزائه أمام عينيه صلى الله عليه وسلم، ثم أخبرهم قالوا صدقت كلامك صحيح، ولكن بعضهم قال هذا أنك لساحر، واليوم عرفنا كذبك ودجلك. سأل النبي متى تقدم هذه العير، قالوا قال النبي تقدم يوم الأربعاء عند غروب الشمس. فخرجت قريش تنتظر اليوم، وكاد يسقط قرص الشمس، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم أن يمسكها الله حتى تأتي العير، وفعلا أخر ذلك اليوم. والسؤال من الذي أمسك الشمس وأرسل محمد؟ إنه الله الذي بيده مقاليد كلها، ويدل على أنه حبست له، كما أنها حبست لأنبياء من قبل فحبست للنبي صلى الله عليه وسلم حتى دخلت العير. ثم قال النبي: سلوا العير التي أقبلت قد كان فيها ماء وشربته. فسألوهم قالوا: نعم صدق، كان عندنا ماء فقدناه لا ندري من أي من شربه، ومع ذلك وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. أخبر أبو بكر الصديق فقال: والله إني لأصدقه بأعظم من هذه الليلة وما فيها، إني لأصدقه بخبر السماء الذي هو أعظم من حادثة الإسراء والمعراج التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم. هذا نأخذ إلى هنا ونقف. إخوة عندهم سؤال وإلا عندكم سؤال نمشي. شيخ سعيد نعم شو خطيئتيش زين إذا كان فسر بهذا ما في مشكلة. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. نعم شيخ سعيد من مثل ها تسمعون الآن؟ طيب أسألوا. عندكم سؤال؟ مشكلتهم بالصوت ما أدري إيش اللي صاير. وقاعدة عندنا: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. ونقول يعني من قد نقول من توفيق الله للعبد أن يقتص منه في الدنيا قبل الآخرة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لما جاءت من يعمل سوءا يجزى به، جاء الصحابة قال: يا رسول كيف متى ننجو إليه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أليس يصيبك اللأوى؟ أليس يصيبك كذا؟ أليس أليس نعمة من الله أن يصاب الإنسان. في بعض الأحيان تضيق صدورنا إذا جاء الواحد طلع بنشرة سيارته، طلع صدمة سيارته، راح المستشفى قال أصبت بمرض، وش ليش يجينا أنا وش سويت؟ لا ما تدري. تكفير أحمد الله على هذا الأمر، قد يكون موقظة للقلب ويكون فيها نفع للعبد وصراحة لقلبه ولجوارحه. وقد يكون ونقول: يا ليتها هذه الطيحة علشان الغيبة كان زين. الغيبة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت. شو اللي خليها؟ يدل على الأمر أخطر من طيحة ولا صدمة ولا سهلة هذه. الشيخ سعيد تسمعون؟ طيب اسألوا. ها؟ تبعتوني الأسئلة على الجوال ولا ما في نقل؟ طيب خير إن شاء الله، نشوف لازم نحل هالمشكلة إن شاء الله. سلام. طيب السلام عليكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك.